الله الرحمن الرحيم. قال خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الله فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. قَالَتْ إِنِّي الله أكبر. قالت أنى يكون لي غلام قالت أنى تَكِ سَرِيًّا وَوَزِيًّا أشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما شيئا